تقول السائلة: ما حكم الأناشيد الغير إسلامية للأطفال؟ الجواب: إذا كانت الأناشيد التي تسمى بالإسلامية لا تجوز، فكيف بالأناشيد الأخرى؟ الأناشيد على كل حال لا تجوز، سواء سميت بالإسلامية، زعموا طبعا ليس هناك ما يسمى بالأناشيد الإسلامية، لكن سواء سميت إسلامية أو لم تسمى، الأناشيد على كل حال لا تجوز. نعم.